الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه الجماعة ثقة ثبت أمين. قال حدثنا علي بن هاشم. علي بن هاشم هو من الثقات ولكنه فيه تشيع. عن ابن أبي ليلى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق له أوهام. عن الحكم. وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن الحكم، والحكم بن عتيبة من فقهاء الكوفة أيضا، وهو من أزبة الناس في إبراهيم النخعي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. من ثقات التابعين. عن علي رضي الله عنه. علي ختن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة له سنة متبعة، كما قال السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هو أولا هذا الحديث حديث عظيم، أيضا يحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه ورد عن أنس عن أبي هريرة عن غيرهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يرى بعض العلماء، بل جمهور العلماء يرى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وهنا يقول: ما إذا حدث حديثا يرى يظن، يعني هو ليس متأكدا أنه كذب على رسول الله، فقط مر على ظنه أو غلب على ظنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. لذلك جمهور العلماء يرى أن من أكبر الكبائر الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. أنا الآن أقول يعني هل هذه المسألة وقفت عند ذلك؟ يقول: من الكبائر الكذب على الله جل في علاه. والجويني وغير الجويني يرون بأن الكذب على الله كفر، يرون بأن الكذب على الله أو على رسوله كفر. والحق بأن المحققين من المحدثين قد قالوا هذا وضاع، ولم نرى أنهم كفروا، ولم نرى أنهم قالوا أنه مرتد بذلك، لكن الحق أنه قال: من كذب على الله فقد كفر، من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. أنا أناقشكم في المسألة، يعني ما اعتبار هذا القول من قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الكبيرة، ولذلك عدها الذهبي في الكبائر، وأيضا ابن حجر الهيتمي عدها من الكبائر. لكن كيف تكون كفرا؟ كيف نوجه كلام الجويني وغير الجويني أنه قال أنها على الكفر؟ استحلال هذا أضعف التأويلات، لأنه لو استحل الكذب كذب أو لم يكذب بالمآل، يعني هذا تكفير بالمآل، وهذا قول، هذا فعل المعتزلة. ممتاز. والحق أنه التحقيق في المسألة، أقول الكذب على الله وعلى رسوله لو كانت في الأحكام يكفر بذلك. نعم، لما؟ لأنه سيحل الحرام ويحرم الحلال، ومادة الكفر. طب أين الدليل أنه يكفر بذلك؟ هو خلاص أتى بها. الحق أنه حديث ابن حاتم عندما دخل الإنسان فقال: ألقى عنك هذا الوثن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال ما عبدناهم من دون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته. قال: تلك عبادتهم. وهذه أيضا مسألة ثانية تتعلق بهذا الباب، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنبأ بمن يكذب عليه، لا سيما أنه قال في رواية أخرى قال: 30 كذابون، 30 دجالون كذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق بأن كثير ممن وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل في علاه حفظ هذه السنة بقول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة تنزل تحت الذكر، السنة تنزل تحت الذكر، إما أصالة وإما تبعا لقول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة تنزل تحت الذكر، في قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق، نوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق. فلما صلبه الأمير قال له: كيف تفعل بكذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يعيش لها الجهابذة. ابن مبارك أو غيره قال: يعيش لها الجهابذة. لذلك ترى يحيى بن معين أنفق ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار فقط للنظر في علم الرجال، يقول: هذا متهم، هذا وضاع، هذا كذاب، هذا مدلس، هذا يهم، هذا منكر الحديث. فكل عمره أفناه في ذلك، كل عمره أفناه في ذلك. الحق لابد أن تعلم يقينا بأن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. ولذلك أنت ترى يعني انبرى لها في العصر الأخير مجدد العصر الألباني رحمة الله عليه في أمتع ما صنف السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، يبين لك ليفرق بين الحديث الصحيح الذي صح عن المسلم أو غالب الظن أنه صح عن المسلم والحديث الذي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، لو في أي سؤال تفضل. هو نوح بن أبي مريم قال فيه: ذهبي جمع كل شيء إلا الصدق. عامة راجعوها، يعني الوهم موجود، راجعوها. سعيد المصلوب هو تراجع راجعوها، وأرى أن الحق معكم في ذلك، بس راجعوها. عامة دعونا من عينه، لكن لما قال وضعت الحديث هذا الشاهد الذي نريده هذا هو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هل آية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هل هذه فيها استثناء؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أي استثناء؟ هو يقصد بغير علم؟ لا، الذي يشتري الحديث سواء علم أو لم يعلم فهو بغير علم، كالجهل والجهالة.